نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ محمد من الرياض بهذا السؤال، يسأل عن الخطاب بيا أيها الناس، هل يشمل للمسلمين وغيرهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن هذه الشريعة المباركة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم شريعة تشمل جميع الخلق، من لهم عقل من الإنس والجن، والخطاب بها شامل للذكور والإناث على اختلاف أجناسهم ومللهم وبلدانهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن هنا فجميع التكاليف الواردة في الشريعة يخاطب بها المسلمون وغير المسلمين. وقوله تعالى: يا أيها الناس، على صنفين: الصنف الأول خطاب متعلق بأصل الدين، فيكون الخطاب شاملا للمسلمين وغيرهم، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنوع الثاني من أنواع الخطاب بالناس أن يكون متعلقا بفروع هذا الدين لا بأصله، ومن ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجماهير أهل العلم يقولون بأن هذا الخطاب يشمل المسلم والكافر، وخالف في ذلك طوائف من المتكلمة وقالوا بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: هل الكفر رتبة واحدة كما يقول هؤلاء المتكلمة، أو أنه مراتب متعددة، وبالتالي يكون هناك زيادة في الكفر ونقصان؟ وقول الجماهير أرجح بأن الكفر يزيد وينقص، وذلك لقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الآية. فهذه الآيات دليل على أن الكفر ليس على رتبة واحدة. وهكذا هناك نصوص تدل على أن النار على دركات وليست على رتبة واحدة، ولذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي الحديث أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوزك ويمنع الناس عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في خضخاض من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهذا دل على أن أهل النار ليسوا على رتبة واحدة، وما ذاك إلا لتفاوت درجاتهم في الكفر، مما يدل على أن الكفر ليس على رتبة واحدة. ولكن من المقرر أن الكافر إذا أسلم لم يخاطب بقضاء ما فاته من الفروع، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وبالتالي فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته. هذه القاعدة لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الدنيا، وإنما أثر هذه القاعدة فيما يتعلق بالعقوبة الأخروية، وسببها ومنشأها من مسألة هل الكفر رتبة واحدة أو أنه على رتب متعددة. وقد جعلهم ذلك يقولون بأن الإيمان على رتبة واحدة وأنه لا يزيد، ولكن هذا القول قول خاطئ، لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في نصوص كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد. وبالتالي فإن هذا القول القائل بأن الإيمان على رتبة واحدة وأنه لا يزيد يخالف النصوص الكثيرة المتعددة الواردة بزيادة الإيمان والواردة بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. ومن ذلك في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أجر صلواتكم، فسماها إيمانا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا الحديث دل على أن الأقوال كما في قول لا إله إلا الله، وأن الأعمال كما في إماطة الأذى عن الطريق، وأن أعمال القلوب كما في الحياء، الجميع يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك يتفاوت الناس في إيمانهم بحسب ما يكون عندهم من هذه الأنواع من الأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. أحسن الله إليكم. متواصل معكم أيها الإخوة في برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ سعد، هذا يسأل يقول: بالشكر تدوم النعم، وهذه النعم التي يعيشها المسلم من صحة وعافية وأمن وأمان، كيف يكون شكرها وتنفيذها صباحا ومساء؟ شكر نعم الله أمر واجب، فإن الله عز وجل قد أنعم على العباد بنعم كثيرة. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي على العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمه، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر الله جل وعلا يكون بثلاثة أمور: أولها أن نعترف بقلوبنا أن هذه النعم من عند الله جل وعلا، فهو الذي أنعم بها وأسداها، ولا ننسب هذه النعم إلى أنفسنا. فعندما يقول المرء: أنا بصحة جيدة لكوني أتعاهد صحة بدني، فهذا يتنافى مع الاعتراف بأن النعم من عند الله عز وجل. وهكذا عندما يقول المرء: كسبت هذا المال بمهارتي وكدي، أو يقول: حصلت هذه الوظيفة بسبب إخلاصي في عملي، أو يقول: بأنني حصلت هذه الشهادة بسبب سهري الليالي، يكون حينئذ قد ترك ركنا من أركان الشكر، ألا وهو الاعتراف بأن هذه الأمور من عند الله عز وجل، وأن هذه النعم إنما أسداها الله للعبد. وأما الأمر الثاني الذي يكون المرء به شاكرا لله عز وجل، فهو أن يتحدث بهذه النعم ناسبا إياها لله عز وجل، فيقول: أنعم الله علي بكذا، أنعم الله علي بأن جعلني أصل إلى هذه الرتبة في الوظيفة، أنعم الله علي بأن أكسبني هؤلاء الصحبة الجيدة والذين أعتز بهم. فهذا تحدث بنعم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الأمر الثالث الذي يحصل به شكر الله على نعمه، فهو استعمال هذه النعم في مراض الله عز وجل، بحيث يجعل بدنه الذي أصحه الله قائما بطاعة الله، وهكذا يستعمل علمه أو وظيفته أو ماله أو ما آتاه الله من النعم فيما يرضي رب العزة والجلال. وقد قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من شكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له فيعطيه النعم ويزيدها له. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله على نعمه رضي الله عنه، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ومن شكر الله على نعمه رفع الله درجته. وقد اختلف العلماء في مسألة، ألا وهي التفضيل بين درجة الغني الشاكر والفقير الصابر، وكان بينهم اختلاف كثير. وإذا تأملت وجدت أن العبد لا بد أن يجمع بين هاتين الصفتين، صفة الشكر وصفة الصبر، وذلك أن العبد لن يستطيع أن يستكمل نعم الله في الدنيا، وبالتالي هو يصبر عنها، يصبر عما تشتهيه نفسه مما أمره الله بتركه، ويصبر على فعل ما أمر الله بفعله، فهذا نوع من أنواع الصبر. وهكذا المصائب التي تصيب العباد لا بد أن يلحق بالعبد شيء منها، مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته. ولذلك لا بد من الجمع بين الصبر والشكر. ولهذا في آيات عديدة قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا تقرر هذا نعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم عن مفهوم التوبة تجب ما قبلها، حيث أنني كثير العصيان وكثير الذنوب فيما مضى، هل أدخل في هذه المقولة؟ هذه اللفظة حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل وإن كان في إسنادها كلام لبعض أهل العلم، إلا أنه قد جاءت النصوص بإثبات معناها. ومن ذلك قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ثم فإن التوبة إذا كانت خالصة لله ووجدت فيها شروط التوبة فإن الله يمحو بها جميع الذنوب، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد حكى غير واحد من أهل العلم أن المراد بهذه الآية هم التائبون، ولذا فعندما يتوب العبد نادما على ما مضى وقاطعا لفعل الذنب وعازما على عدم العود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، فإنه يكون قد استكمل شروط التوبة متى كان ذلك في وقته قبل أن يغرغر الإنسان، وكان مخلصا في ذلك لله يريد رضا الله وأجر الآخرة، فإن الله بفضله يمحو عن ذلك العبد التائب السيئات والذنوب التي فعلها. وهكذا من طرائق إذهاب السيئات أن يكثر الإنسان من الحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فإني أوصي إخواني بأن يكثروا من الحسنات حتى يبعد الله عنهم السيئات، فكم من فعل للإنسان يظنه طاعة ويكون معصية، وكم من وقت غفل الإنسان فيه عن عبودية الله تعالى التي خلق من أجلها، وكم من شخص يفعل أفعالا لا يطرأ في ذهنه أنها من الذنوب والمعاصي. ولذلك فإني أوصي إخواني بكثرة الحسنات ليمحو الله جل وعلا ما يكون عند العبد من سيئات. أثابكم الله. ومتواصلين مع أسئلة الإخوة والأخوات، هذا يقول: بارك الله فيكم، صليت العشاء وأنا لم أتأكد هل أنا على وضوء أم لا، لكن صليت بنية أنني متوضئ، ثم تذكرت في صلاة الفجر أنني صليت بدون وضوء، ماذا يجب علي فعله؟ يجب على الإنسان أن يتأكد من وضوئه قبل دخوله في صلاته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن هنا فعل الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة أن يتأمل في حاله، فإن كان على وضوء وكان آخر أمره أنه توضأ ولم يذكر أنه قد طرأ عليه حدث بعد ذلك، فلا بأس أن يصلي ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان الغالب على ظنه أن الحدث هو المتأخر فإنه لا يجوز له أن يصلي والحال هذه، ومن ثم على المرء أن يضبط نفسه. وأما ما يتعلق بسؤال السائل فإنه إذا تذكر الإنسان الحدث بعد فراغه من الصلاة بحيث تذكر أنه صلى وهو على غير وضوء، فإنه حينئذ يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة حتى ولو كان ناسيا لحدثه أو كان جاهلا، فإن الشروط من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه علم المكلف ولا تذكره. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان قبل دخوله في الصلاة أن يكون متوضئا. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل أبو إبراهيم، يقول: هل يجوز أداء السنة الراتبة 4 ركعات متواصلة بتشهد وسلام واحد؟ أما بالنسبة لصلاة الليل فإنه لا يجوز ذلك، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر، وفي لفظ فأوتر بواحدة. فدل هذا على أن الوتر أمره وحكمه حكم خاص، وأما ما عدا الوتر فإنه لا يجوز أن تؤدى فيه صلاة الليل بأكثر من ركعتين. بعض الأئمة خصوصا في صلاة التراويح قد يريد أن يقصر وقت الصلاة بضم الركعات بعضها إلى بعض، فيكون هذا مخالفا وتبطل صلاته بذلك على الصحيح من قول أهل العلم. ولذلك لا بد في صلاة الليل من أن يقتصر على ركعتين ثم ركعتين بينهما تسليم وهكذا. وأما في صلاة النهار فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعة، فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم المراد أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين فسلم، وقال آخرون بأنه قد شبكها. وفي الحديث السابق وهو حديث ابن عمر ورد فيه زيادة في بعض ألفاظه، ألا وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة لفظة والنهار قد قدح فيها كثير من أهل العلم، ورأوا أنها رواية شاذة لأن الثقة الراوي لها قد خالف من هو أوثق منه. وعلى كل، فإن اقتصار الإنسان على ركعتين وتسليمه بعدهما لا شك أنه هو الأولى، وهو الذي يحصل به خروج الإنسان من الخلاف، هذا بالنسبة لصلاة النهار. وأما صلاة الليل فلا يجوز أن يزاد فيها على الركعتين. بارك الله فيك وأسعدك الله وجزاك الله خيرا، كما أسأل الله أن يبارك في كل من رتب هذا اللقاء وهيأ له، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها وتآلفا بين قلوب أبنائها. هذا وأسأله سبحانه لولاة أمرنا التوفيق، وأن يكون من أسباب الهدى والتقى والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.